السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك رسول. أما بعد، فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المناكر التي تسخط الرب جل جلاله. ولقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. حديث آخر: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب، تبدو عليه مخاير الكذب، فهو أحد الكذابين. وليس في هذا الحديث الحكم على الحديث بالظن، بل إن فيه تحذيرا من نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أو يظن أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر بوجوب التثبت في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من شك في كذب الحديث لا يحل له التحديث به إلا أن يبين حاله. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا، أو غلب على ظنه وضعه، أو غلب على ظنه وضعه. فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الحديث، مندرج في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة لي عشان إيه؟ عشان نوصل لحاجة مهمة. ما يتقاول به الناس اليوم وأمس في وسائل التواصل الاجتماعي عن قضية الصيحة، سمعتم الصيحة؟ هنشوف. أمس واليوم أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الجمعة دي يحصل فيها لأن موافقة 15 رمضان تحدث فيها الهدة والصيحة. ما مدى صحة الحديث الذي يتناقله كثير من الناس في هذه الأيام حول حدوث صيحة في شهر رمضان وبالذات ليلة الجمعة الموافقة للنصف من رمضان؟ السؤال ده اللي بنسأل اليوم سئل من 27 سنة، 1414 هجري، والله بالتوقيت بالضبط 1414 بنصه. اليوم بعد 27 سنة بيسأل نفس السؤال: النهاردة هيحصل ايه وقضية الصيحة؟ طب ايه الحديث الذي يتقاور به الناس؟ نعم، ينسبون الى ابن مسعود أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا كانت صيحة في رمضان فإنه تكون معمعة في شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم. فقلنا: وما الصيحة يا رسول الله؟ فقال: هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة من سنة كثيرة الزلازل، فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، إذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان الله القدوس، ربنا القدوس. فمن يفعل ذلك نجا، ومن لم يفعل ذلك هلك. الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح، فحكم بوضعه الإمام ابن الجوزي والإمام العقيلي والإمام ابن القيم جهابذة علم الحديث، حكموا هذا الحديث أنه موضوع وأنه منكر، ولا يحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث له لفظ آخر في كنز العمال يقول فيه أو ينسب فيه إلى رسول الله، يزعم فيه أن رسول الله قد قال: إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم. وما المحرم؟ وما المحرم؟ وما المحرم؟ قالها ثلاثا: هيهات هيهات، يقتل الناس فيه هرجا هرجا. نعم، قلنا: وما الصيحة يا رسول الله؟ فقال: في النصف من رمضان ليلة الجمعة، النهاردة الخميس ليلة الجمعة يعني. نعم، فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل والبرد. فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة، فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان القدوس، سبحان القدوس، ربنا القدوس. فإنه من فعل ذلك نجا، ومن لم يفعل هلك. يظهر في يعني على صفحته الرسمية نبه على كذب هذا الحديث وعلى حرمة تداوله، إلا على سبيل بيان وضعه وكذبه وعدم صحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن الواقع التاريخي المستيقن يشهد بكذبه، لأن المشهد ده تكرر. أنا فكرت لقطة بس 1414 من 27 سنة، السؤال هو عرض، فكم وافق يوم الجمعة أو ليس الجمعة نصف رمضان ولا حدثت هدة ولا نفخة ولا صيحة ولا شيء من هذا القبيل. الذين يجترئون على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتذكرون أنه يسودون وجه الأمة ووجه الملة؟ طب ماذا نقول للناس لما يأتي يوم الجمعة ويعدي ولا هدة ولا صيحة ولا نفخة؟ ينسبون الكذب إلى نبينا، ينسبون الكذب إلى ديننا، إلى ملتنا، إلى أمتنا. أي شيطان عبث بعقول هؤلاء فأوردهم هذه الموارد؟ فليتبوأ. حتى قال بعض أهل العلم إن الكذب على رسول الله كفر، الكذب على غيره معصية، أما الكذب على النبي كفر، لأنه قد يكذب فيستحل حراما. يعني واحد مثلا قال، وده حدثت في إعلام في بعض الدول المشرقية الكبرى المأزومة، أن بعض دعاة الحداثة والاستنارة بيقولوا أن النبي كان بيشرب نبيذ وكان بيشرب سكر وكان بيفطر عليه كمان وهو صايم. يعني أن ما يبلغ الكذب مبلغ استباحة الحرام والطعن في مقام النبوة وفي جلالها، يبقى هذا خرج عن كونه معصية إلى كونه كفرا بالله ورسوله. نحن لسنا في مقام تكفير أحد من الناس، فقط في مقام تغليظ هذه الكبيرة، تشنيع أمرها، التحذير منها. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من الناس، لأن يحل الحرام ويحرم الحلال ويهدم معالم الدين ويلبس على الناس دينهم. فيعني الذي يكذب على رسول الله والذي يكذب برسول الله كأنهما في منزلة واحدة، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فجمع بين الكذب على الله والتكذيب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام أمر شنيع، أمام أمر كبير، سليتحرى فيما ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناس كانوا زمان بيشدوا الرحال عشان يتحققوا من صحة الحديث أو عشان يروا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بضغط فقط على آيفون والآيباد تلاقي كل كتب السنة بين يديك، وإمكانية التخريج والتحقيق والتدقيق لتتأكد من صحة الحديث ومن سلامة سنده ومن عدم شذوذ متنه متاحة بقليل من الجهد يبذل، بقليل من الجهد يبذل تستطيع أن تحفظ دينك وأن تحفظ حرمته وأن لا تنسب إلى رسول الله ما لم يقل، ولا تدخل في هذا الوعيد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاصة حديث الهدى ولا الصيحة والنفخة مكذوب، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أغرقت وسائل الإعلام به في هذا الوقت الراهن، وده نوع من السعي إن جهلا وإن خبثا وكيدا، نوع من أنواع نزع القداسة عن الدين ونزع القداسة عن الموروث الإسلامي. عندما يعني تشاع أحاديث ثم يكذبها الواقع ثم تتخلف عمليا، فيتقلقل الإيمان في نفوس بعض الناس ويتزلزل اليقين في نفوس كثير منهم. فالحذر الحذر، ليس كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أسأل الله لكم العافية وحسن الخاتمة، وأرجو أن يبلغ الشاهد الغائب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.